لا تدخل التشريع فهذه هذه لا تكون او ان نطلق اسرها من الاطلاق اللغوي فقط مثل ما قال عمر رضي الله عنه نعمه البدعه هذه يعني لم يكونوا يجتمعون على امام فاجتمعوا مع انهم اجتمعوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في التراويح على امام لكن خشيه ان تطرد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البدعه هذا شيء يبيه التحديد بعد ان لم يكن لكن ليس احتياجا للتحديد انما العمل نفسه يعني احدث بعد ان لم يكن ومثل ما نرى من هذه القضايا التي كما ذكرت لو سميت بدعه بمعنى اللغوي السيارات او الشوارع مثلا او الكهرباء او كذا المعنى اللغوي شيء مبتدع كما يسمون في العوام يسمون مثلا الديره اللي فيها البلد والبدعه يعني الحي الجديد تقول بدعه يعني جديد ما في هذه الفكره اللغويه سؤال فكري لكنه لا باس يعني والدته مريضه بالسكر والسكر صلى الله تعالى ان يعافيها ويعافي المرضى المسلمين منعها الطبيب من الصيام ومن نصب بذلك قطع الاسلام في بلد الصيام فان كان في ترك الشفاء ولو الى شفان القادم فلا تستقبل واما ان كان هذا المرض المستمر كما هو المعاهد فانها قطع والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج سؤال بسيط هنا لكن يجيبه قلت ارجو توضيح الفرق في المعنى بين قول العقيده الصحاويه والعقيده الاسلاميه يعني هذا الاصل عارف انها العقيده الصحاويه كلام الذي كتبه الصحابي يقول في عقيده اهل السنه والجماعه ان نقول كذا ونجيب كذا نقول ان الله واحد لا احد لا شريك له ونسجل له الاسماء والصفات كلام رجال الصحابي العقيده الاسلاميه دين من الكتاب والسنه فما هناك امتداد لكن حتى الارض يعني يشتغل في ذلك هذا مثل ذلك هناك من يقول ان هذا العلم بالعقيده وتمييز الناس هو من ظهور العلم وانه ينبغي لنا ان نجمع الناس ونوفق بين خلافاتنا اليسيره كما يذهبون في مواجهه اعدائنا ولو كانت خلافات عقائديه وكيف نرد على هؤلاء الردود طويله وقد تعرضنا لها فيما مضى ويكفي في معرفه القدر اننا نعلم ان معرفه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الاعتقاد ومن الحق ان هذا هو الايمان هذه هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يكن على هذا الايمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى حقا بالايمان الذين يؤمنون بالغيب أول من شفع الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في سورة البقرة الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه العقيدة هي التي نتكلم عنها الآن مثلا في أسماء الله في صفات الله سبحانه وتعالى في القدر في الموضوعات هذه هي الإيمان بالغيب نؤمن بها ونعرف كيف نؤمن بها ونعرف كيف نرد على الشبهات من ينكرها أو من يخالف فيها لأنها أول ما وصفنا الله سبحانه وتعالى به أن نؤمن بالغيب الذين يريدون منا أننا لا نقول مؤمنين بالغيب ولا نتحدث فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى من أجل كما يقول أن نواجه أعداءنا هؤلاء يريدون مننا أن نترك عقيدتنا ونترك إيماننا ونترك ديننا حتى نواجه أعداءنا وهذا الكلام لا يقوله أعداءنا أعداؤنا مثل من سبق القرية ما تسلطوا علينا إلا لما غاب عنا هذا الإيمان لما لم نعد نؤمن بالغيب حق الإيمان لما حتى لو عبدنا الله عبدنا إلها ليس هو كما وصفه نفسه سبحانه وتعالى من كان يعبد الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى هو الذي عرفنا بنفسه بالكتاب وسنة رسوله من كان يعرف الله على غير وصفه هل نقول ان هذا يعرف الله او حتى لو عبده حتى لو صلى هل نقول انه صلى لله سبحانه وتعالى لو فكر هؤلاء الناس وجدوا ان الجهاد وان الصلاه وان كل هذه الاعمال يجب ان تكون مبنيه على اعتقاد صحيح في ذات معرفه الله سبحانه وتعالى والا لم يكن لهذه العبادات من قيمه لو جاء واحد وقال لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعرفه أو ما هو؟ قال نعم هو إنسان صاحب فجالة عنده. هذا أقول هذا يعرف أبو بكر حتى لو قال أنا ترفع عن أبو بكر وعمر ترفع عن صاحب الفجالة ما ترفع عن أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام ما يعرف صفة أبو بكر ولا يعرف من هو أبو بكر حتى لو ترفض عنه حتى لو أحبه ما نقول إن هذا كتبت له أجر المحبة. فعندما نقول يجب معرفة الله سبحانه وتعالى ويجب أن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى له فإننا نقول ذلك حتى إذا صلينا لله عز وجل نصلي لهذا الإله نفسه سبحانه وتعالى ما نصلي لإله آخر. وإذا جاهدنا نجاهد سبيل هذا الإله الله سبحانه وتعالى الذي وصلنا نفسه ما نجاهد سبيل إله عدم نقول عدم إذا داخل العالم ولا خارجه أو نجاهد سبيل إله صنم نقول هو مثل ما يده بعيننا وعين بعيننا. الذي جاهد سبيل الصنم أو يصلي الصنم لا يصلي. الذي جاهد من أجل العدل أو سبيل العدل لا يصلي. لكن إذا عرف الله حق المعرفة سبحانه وتعالى فيجب عليه حينئذ تكون عبادته وصلاته صحيحة. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سألوه عن آياته وسألوه عن صفات الله عز وجل سألوه أسئلة عقيدة ما تحصل لكن سألوه لأن هذه قضيتهم من الأساس. وصلوا اليمن جاءوا من اليمن وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اقبل المصرى يا بني جميل. قالوا يا رسول الله قالوا بشرتنا فاعطنا. اقبل المصرى يا بني جميل قالوا بشرتنا فاعطنا ابغى عطاء. قال اقبل المصرى يا اهل اليمن قالوا قبلنا يا رسول الله. فجلسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا جئنا نسالك عن هذا الامر كيف كان. شوف هذا ما قالوا اسئله العقيده اجل جاب هذا نفسه جاءوا يسألوه يا رسول الله جينا نسألك عن أول هذا الأمر وعن هذا الأمر كيف كان. فقال كان الله ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى. الرواية الراجحة كان الله ولم يكن قبله شيء وخلق وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض. عمران بن الخطيب راوي الحديث رضي الله تعالى عنه في أثناء هذه اللحظة والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له قضية الكون كيف جاء كيف هو الأمر وين الرجل ينادي يا عمران ما قصدك في الذهب. فخاف على نادر فخرج مسرعا يريد أن يستيقظ الناس وظن أن الإنسان أن يتداركها ويعود ويسمع بقية الحديث. فقال فخرجت وإذا يقطع دونه من صراط ابتعدت وجرى وما أدركها إلا وقد ذهب الحديث. فقال وجدت أني تركتها. تمنى عمران رضي الله عنه طرد الناقة وسمع بقية الحديث. لكن قدر المسؤول عنه من الحديث حصل أن وقت اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كيف بدأ الأمر فأخبرهم أفضل أنه كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض. فنقول أن هذه هو مما كان يحرص عليه الصحابة ومما كانوا يسألون عنه معرفة أنه إيه ما يعتقدون بالله عز وجل ما يعتقدون باليوم الآخر. فمن قال إن هذا يفرق بين المسلمين فنقول نعم صدقت إنه يفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. يفرق بين المسلمين معرفة الله عز وجل فيعبده عن معرفة وعن يقين ومن لا يريد معرفة الله سبحانه وتعالى. وأما الاحتجاج بأن آباءنا وأجدادنا عاشوا ما عرفوا هذه الأشياء سبحان الله العظيم. أولا ما كان الآباء والأجداد في الجهة أبدا وإنما هذا من أقوال الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مهتدون. لا هذا كلام الكفار وهذه حجة الكفار قديمة. وإذا قالت كلي أجهل أن الإنسان يجهل فهل معنى هذا أنني أنا أظل أجهل هذا؟ إذا كانت جدتي كما يقول ماذا كما يقول الله ماذا كما عرفت من الله حين إذا أنا أيضا أكثر من الله حين وأنا اللي درست وأنا اللي تعلمت وأنا في مجال العلم والتعلم. وأكثر من هذا وأشد أن يصد عن العلم يعني في قوله هذا تعلم هذا خطأ وهذا تقصير. لكن أشد منه أن تصد عن العلم. فإذا وجدت من يعلم هذه الأمور يعلم كتاب الله وسنة رسوله ولا قيد صحيحا تصد عنه. من إذا وجدت كتاب يقول أحد الأمور يقول لا تقرأوه سبحان الله. كيف يكون هذا دعوة إلى الله وكيف يكون هذا الأمر متفقا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبشر المخلوق منا لا يرضى أن نصفه بأقل من ذلك. بعض الدكاترة مثل بعض الدكاترة من الجامعة تقول له أنت محاضر يقول لك فلان نزلت تقول يعني ما في فرق ما يريد أمل إلا أن تعطيه لقب تعطيه صفة. فكيف الله عز وجل يقف نفسه في الشفاء والصنع ونقول لا كل هذه الصفات نضيها إلا سبعة نحن وضعناها في العقل هذه السبعة الباقي هذا ما نضيها. كيف يقول هل نكون ممن قدر الله حق قدره ولا نكون ممن قال فيه الله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ هل نكون ممن يرجون لله وقار وإن نكون ممن لا يرجون لله وقارا مثل قوم نوح؟ هكذا من أراد أن يعرف هل ينظر في بدنياته يدل على ذلك. معرفة أي إنسان معرفة أي كائن تعطيه أو أي شيء تعطي في مدى. لو قلت لك هذا الجهاز مثلا هذه حديثة عطا كم قيمة تكون عندك ريال أو ريالين؟ لو قلت لك هذا مسدس صوت يبلغ ويسدس تفرح المدى عندك. لو قلت لك أن هذا مصنوع من الذهب الأبيض أو من الفضة تكون قيمة أكثر وأكثر. كل ما تعرف فيه مكتبات من حواصل تزداد معرفة أكثر وأكثر. لو قلت لك هذا الإنسان في السور قاعد قدامك هذا قاعد في الجامعة ما شاء الله طيب يعني ما هو عاني الحمد لله. لكن قلت لك لا هذا هو الذي كتب الأمر البرية فإذن هدوه فيه ما شاء الله فين هذا كل ما أعرف فيه أكثر كل ما تزداد يعني هو إعجاب وتزداد فيه أكبر وتزداد وكلامه يختلف. والله إذا تخلى دقيقة ما أي كلام أكبر هذا فعلا يكتشف القدس ما شاء الله هذا رجل عظيم. ليش؟ بعد ما عرفت أن من صفاته وأن من أفعاله هذا شيء كبير في ذهنه يعني ما يقدر يعني يستطيعه وكذا عرفت صار كلامه له قيمة أخرى حركاته وتصرفاته صار لها قيمة أكثر من الثلاثة. فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ كلما تعلم من صفات الله عز وجل أكثر كلما تزداد عبودية لله عز وجل وتزداد قلبك إيمان بالله عز وجل. كلما تقرأ حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام تشعر كذا في الله غير لو كان يكون بعض الناس أنه كما كان في وجود بني إسرائيل أنه سبحانه وتعالى ينام وهو يستريح والعياذ بالله. عدالة هذا الذي كان يقول إن الله تعالى صراحة اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض والعياذ بالله عدالة مثل عدالة الذي يعتقد أن سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أبدا ولا الجهاد هذا ولا الجهاد هذا ولا اعتقاد هذا ولا اعتقاد هذا. ثم يا إخوان ألسنا نصلي الصلاة الواحدة جميعا صلينا المغرب معا ونصلي العشاء معا فينا ما شاء الله تبارك الله من كتبت له الصلاة كاملة كأنما يعني غسلت خطاياه تماما ولم يبقى عليه بعد أي خطيئة إن شاء الله نجعله ويقوم منه. وفينا من كتب له الوقت وفينا من كتب له الغمر وفينا من كتب له العسر ونعوذ بالله أن يكون فينا من لم يكتب له شيء. لكن أليس هذا الواقع المتصور؟ فلماذا كان هذا الكلام؟ الحركات واحدة كلنا في صف واحد كلنا وراء الإمام حركات واحدة إيش تتغير؟ ما في الخلق الاعتقاد وليس الخلق الخشوع الإخلاص الإنابة إلى الله عز وجل غير. فكذلك نحن عندما نقول أن التغيير وضرورة تغيير العقيدة ضرورة تغيير قلوب المسلمين فلا نبقى نحكم بالحكام الواحد كما يقول إن هذا يفرق المسلمين لا يجمع أي إنسان لا يجمع ما هذا وجبه تعالوا جالسوا أو اعملوا أو كذا أو صلوا فرق بين المجاهد والمجاهد وبين المصلي والمصلي وكل ذلك بالإيمان بالخير بالاعتقاد بحسب صحة العقيدة. فلذلك أهمية العقيدة أجلى وأظهر من أن أحد يشكك فيها أو يضعف فيها. وأما إذا كان في من ينتقد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من يسيء التعبير عنها أو من يخطئ تخطئ في الحكم على الناس يخطئ لماذا لا ننظر الآن هذا الإنسان يريد الحق وأنه يجري الذهن إلى قضية عظيمة وإن أخطأ سبحان الله هل خطأ أي واحد في بالنسبة لي يمنعني من تقرير ذاته أو تقرير إخلاص مثلا أو قبول الواحد منا لو جيت مثلا حتى يجيب أمثلة من الدنيا لأن العلاقة الدنيا عندنا يعني مهمة فلما جيت تأتي إليه مبلغ كبير جدا ما عرفت المصروف يا أخي المصروف ما تفهم فيه هذا غلط شكرا شكرا شكرا هو الصحن في الجاهل قالت يا جاهل يعني ما تقرا الحروف شكرا لا ما توصل الى انه يتكلم عليه قل له الحمد لله بلغ ما ضاع هذا هو المهم سبحان الله عقيدتنا لا اذا كان واحد قال انت كذا وانت تقول هذا يتكلم هذا يحبني انا ما اقبل عقيده السلف ليش؟ قال لان فلان اللي يتكلم عنه دائما يحبني دائما يا اخي يعطيني اسلم من اموال الدنيا كلها ليش ما اتحمل فقلت له كل ما اتحمل هذا الذنب على يدي ما دام يدعوني الى حق وما دام هذا هو الاصرار نحن ندعو يا اخوان ندعو وانا ان شاء الله اكرر هذا كما تعلمون وتسمعون ان شاء الله لكل مره اننا نكون ندعو بصدقنا وان نكون ندعونا في الحكمه وان نضع كل يعني انسان من الانسان الشرعي وان كما قلنا التاويل انواع الصغر انواع هذا انواع حتى نضع الامور في مواضعها الصحيحه نحن ندعو الى هذا لكن اذا جينا واحد ما توصل هذا الكلام معناته هو على ضلال اذا فينا واحد ما يعرف العنف بس او الشده هل يعني هذا ان عقيدتنا من البدايه باطل ابدا هكذا ينبغي ان نقدر الامور حق قدرها فالتشكيك في هذه العقيده التشكيك في تعلمها القول ان العارف الجاهليه هذا هو الذي لا يجوز ان يقال ولا يجوز ان يقف عليه ابدا لان هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحديث التي مرت معنا في الدرس الماضي في استراحة الأمة إلى بلاد المسلمين الفرقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواية جابر بن سمرة قال فيها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون أو لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على أمر الله لا يضرها من قالها طائفة واحدة وتقاتل على أمر الله وهناك ليس الحيث الصحيح معلوم أن المقاتل هو ليس فقط الكفار بل مقاتل السنتين والسبعين أو من السنتين والسبعين من هو حق القتال تبغى دليل أوضح من كذا الخوارج في الفرقة الإسلامية قاتلهم الصحابة ولا لا بالإجماع وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه متواتر في قتال الخوارج إذا نقول أن من أهل البدعة ومن المنتصرين للإسلام من ينحرف في العقيدة إلى حد أنه يجب عليه أن يقاتله فإذا يأتي أحد بعد ذلك ويقول إن الحديث في العقيدة هذا مما يفرق بين المسلمين هل تريد أن يكون أنا والخارجي سواء لا والله لا نقبل فأنا فلنفترق أنا وإياه ودمت أنا على السنة وهو على مذهب الخوارج وكذلك المرجئ وكذلك الجهمي أي واحد منحرف في العقيدة لا نرضى أن نكون وإياه سواء وإنما هذه الخطابة التي يلقاها المنصورة تقاتل على أمر الله يعني تدعو إلى الله إلى حد أن الأمر قد يصل بها إلى أنها تقاتل من خالفها على أمر الله سبحانه وتعالى وممن يقاتلون هذه الفرق وهذه الطوائف ثم اذا قلنا ان مجرد من يدعي او ينفذ للاسلام ما نقول قادمه ولا نهتم به ونقبله طيب القادمية الى ايش يدعو الاسلام البائيه ايش يدعو الاسلام الرافضه ايش يدعو الاسلام كل هذا يدعو الاسلام طيب حيث قلت انا كل من قال انا مسلم فلا ما انظر لعبيد ولا اصح لعبيد ولا ادعو اليها ولا شيء معنى هذا كل هذه الطوائف كل هذه الاجناس مقبوله عندي وانا وياه امشي نسلم سوا ونتعايش سوا حتى المسلمين حتى المسلمين هل هذا يقول اخر اذا قال لك لا ما اقصد هذا بعضها ايوه بعضها لا طيب تعال إذا أنا ليس يدرك والله الراجل من سبع لا قلت لا سبع أيوة فمن يحكم بيننا كيف نعرف أن من هذا ومن هذا عندك دليل وما عندك دليل لكن أنا عندي دليل كلهم لا كلهم يجب أن نقيم عليهم الفكرة وأن ندعوهم وأن نجاهد فيهم ولا نستقر يا إخوان لا نقول الأمة الإسلامية ألف مليون كيف تتفرج سبحان الله هذا الإيمان عظيم الإيمان عزيز الإيمان غالي العقيدة الصحيحة غالية جدا سعى نوح عليه السلام ألف سنة إلا 50 عاما لن يجلس له 87 رجلا والله لأن الإمام غالي ما هو رخيص أي إنسان وفيه صعوبات وفيه مشقات النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يربي على الإيمان ويزكي النفوس الطاهرة بتقوى الله عز وجل توفي سحق الرفيق الأعلى وكان الجزيرة العرب كلها تجري، وما كان يلحق بالرفيق الأعلى حتى ارتد العرب إلا مكة والمدينة والطائف وبنو عبد القيس في الأحلى في جهة البحرين التي كان تسمى البحرين، والبقية كذبت العرب بنو حنيفة ارتدوا وقتل من الصحابة عدد كبير جدا في معارك من معارك هذا الجزيرة المعركتين من الكذاب أكثر مما قتل في معارك معارك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ارتدوا هؤلاء لماذا؟ لأن دعوة الناس والإيمان الحقيقي يعني يتحقق في القلوب هذا هو مهم من هذه، وإلا أمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين ارتدوا ومع ذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. ولن يشكوا قط الصحابة لن يشكوا قط ولا يشك المسلم في قتل مسيلمة ومن كان معه مسيلمة يقتل لأنه هذا كافر من معه، لكن وقع شبهة بسيطة عرب شبهة في من؟ في الذين قالوا لا ندفع الزكاة. فالمسلمين يصلون ويصومون ويحجون لكن داروا مكانا لهم، شبهة بسيطة هي التي الآن أعداء العقيدة الصحيحة يجعلونها منهج ومبدأ، وهي كانت شبهة بسيطة. قال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل من أجل الله تعالى؟ وبعدين من ناحية أخرى نظرة أخرى هؤلاء الكفار الذين يكذبوا بني حنيفة والعبد في اليمن وهؤلاء الناس خرجوا من الإسلام بالمرة، لو نقبل لو نثبت عن هؤلاء الناس طيب لو كان في عصر حاضر لا بد أن نثبت عنهم، كان قلنا ليش ما نجيب مالك بن نويرة وجماعة الذين أنكروا الزكاة ونكتب إحنا وياهم جبهة واحدة تقاتل بني حنيفة وتقاتل الأسود الحلفي في اليمن، لأن هذا كافر واضح ينكر النبوة، أما هذا يعني يكذب فريضا فعندنا الآن ما هو مجال التفرق، مجال أننا نجمع الصف ونحارب. هل قال هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا، لما قالوا قال عمر أي قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله ومنعوني عناقا أو حصانا كما يأتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ما فرق. وقاتل هؤلاء مثل ما قاتل هؤلاء عجيب، ما قال هؤلاء معانا ولا لا العدد، لأنه ليس أثر الدين وإيمان. فنحن نقاتل من يفرق أو نفجع أو نضلل من يفرق بين العقيدة وبين العمل، من يقول أهم شيء عندنا الجهاد وأهم شيء عندنا الصلاة وأهم شيء عندنا الإهتمام بأمر المسلمين ووحدة الصفوف مثلا، ولكن لا نهتم بالعقيدة، هذا فرق بين الاعتقاد وبين الأعمال. فكذلك هذا ينبغي يعني حكمه صحيح أنه قام عليه الحجة ويدعى بالحكمة والفتنة، لكن إذا أصاب على هذا الشيء فإنه في الحقيقة يلحق بالنوع الذي يجب المفاصلة ويجب المعاداة. فنحن يعني ينبغي أن نؤمن هذه الأمور أن أمر العقيدة ليس بالأمر الحي، ومهما قيل من ملاحظات على من يدعون إلى هذه العقيدة فكلنا بشر خطاؤون، ومهما قيل عن ملاحظات أن بعض في صحوب مثلا يقال تصف العقيدة أو ما يقال من ذلك هذه كلها أشياء عارضة، أما الأصل والأساس يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى حقا نعرف، وأن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة بما نستطيع من العلم والتعلم، ثم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل إليه ونجعلها المعيار، فإنها معيار فلله الحمد لا يكفي، تستطيع أن تزن به جميع الناس وتستطيع أن تزن به كل أصحاب من أردت أن تحكم عليه دون أن أي لمس دون أي خطر. يقول الأخ نقرأ عن الصوفية وتقسيمهم من الدين حقيقة وشريعة، السؤال هو هل هذا التقسيم وارد عند أهل السنة؟ خالق الله لا، ليس هذا التقسيم عند أهل السنة والجماعة، عندنا الحقيقة هي السنة والحقيقة هي الشريعة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشريعة وهو الحقيقة وهو الحق ولا نتلقى من أي مصدر آخر، وأما هؤلاء فإنهم يجعلون الحقيقة يجعلون الشريعة في دين العامة، الشريعة عندهم دين العامة، شهادة لا إله إلا الله توحيد العامة، هذه تستحيينا إن شاء الله يمكن بعد شرط وتستحيينا دين العامة شهادة لا إله إلا الله، الصلاة شريعة العامة، لكن الحقيقة دين الخاصة، الخاصة يعملون أعمال تخالف يعني أصحاب الحقيقة يعملون أعمال تخالف أصحاب الشريعة الشريعة، ومع ذلك هي حق وهي الأصل، وقد لا يعترفون على أصحاب الشريعة. أنت مثلا صلي هذا ظاهر الشريعة، مع الحج صلي هذا ظاهر الشريعة، لكن لا تنشر على واحد داعش يذكر ووصل إلى درجة سقوط التشريع. إنك أنت ما وصلت، صلي لكن اللي وصل أسد البيت سيقول لك لو موجودين عند المقابلة وعند التحاكم أصحاب الحقيقة هم الأفضل وليس أصحاب الشريعة، بدليل أن الخبر أفضل كما يقولون، أن موسى تعلم من الخبر عليه السلام، وأن موسى كان على الشريعة وأن الخبر كان على الحقيقة. كان هذه من أكثر الشبهات والافتراءات التي يذكرونها الصوفية، الاستدلال في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والرد عليه من أدلة كثيرة. أولا أن موسى عليه السلام كان نبيا، والخضر عليه السلام كان نبيا، وقد جاء ذلك في الحديث. قال موسى للخضر: أنت على علم علمك الله إياه ليس عندي، وأنا على علم علمني إياه الله ليس عندي. كل منهم عنده علم ليس عند الاخر، هذا نبي وهذا الشيء الثاني. لم يكن موسى عليه السلام له شريعه عامه، الله تبارك وتعالى ارسل موسى الى بني اسرائيل، بل قال موسى يا بني اسرائيل، يعني شريعته خاصه لبني اسرائيل، عبادته خاصه، اما جاء من التعبدات فهي خاصه لبني اسرائيل. فلا يمنع ذلك ان يوجد الهند أو في الصين أو في الأمريكا أو كما كان الخبر في البحر الجزيرة أن يوجد أديان أخرى وأنبياء آخرون. هذه الشريعة خاصة، لكن الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة للثقلين. فمن قال إن أحدا يخرج عن حكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا ينترك تحت عمومها فهو كافر، فهو مرتد مكذب لله سبحانه وتعالى الذي قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في الآية الأخرى: للناس كافة، كافة كل الناس دعوته صلى الله عليه وسلم، بل هي من ثقلين الإنس والجن، وكل من بلغ تنذر أم القرى ومن حولها، لينذركم به ومن بلغ، ومن حول أم القرى من الأرض كلها، ومن بلغ من الأرض كلها، كما جاء في الحديث الآخر: والذي نفسي بيده لا يسمع باليهوديه ولا نصرانيه فلا يؤمن به الا كان من اهل النار. ابدا شريعه عامه. فيجوز ان يقول القدر على شريعه وموسى على شريعه، لان شريعه موسى عليه السلام لم تكن عامه. الشيء الاخر ان موسى عليه السلام كان على الشريعه، والقدر عليه السلام كان على الشريعه، ما كان في حقيقه ولا شريعه. من الشريعه التي تعلمها موسى عليه السلام أنك إذا أحسن إليك أحد الإحسان أنك لا تؤذيه، هذا للشريعة ولا لا؟ لكن لما ركب في السفينة فقرصها، ما قضى موسى عليه السلام. ونلاحظ يا إخوان، موسى عليه السلام الله تعالى ذكر في القرآن من صفاته وهم من العبد أنه فيه السرعة المهمة، يعني هو فتح موسى فقضى عليه، جار موسى ضربه فقضى عليه، رجع عليه السلام من الجبل، فلما رجع من بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه التوراة وفي يده الألواح، وكتبنا له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أخذ الألواح من الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن الله كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى، فأخذ الألواح بيده، فلما جاء وإلى القوم قد عبد الحج فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جبر يده من قوة الإيمان. لكن هذه طبيعة طبيعة موسى عليه السلام كان من طبيعته الخلقية القوة، وعيسى عليه السلام كان من طبيعته الخلقية الرحمة، وكلاهما طبيعتان عظيمتان ولها مواقع. فجمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين القوة الحق إلى أقصى درجات إلى غضب الله عز وجل، وبين الرحمة التي لا تكاد لا يكاد أحد يصل عنها، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلقين. الشاهد موسى عليه السلام تعجل، فاشترط هو اشترط عليه، هو اشترط عليه ولا لا؟ لا تستنى عن شيء حتى اخذك لك منه الاشترط، لا تحمل، قال الشرط على ربك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت ان عشان الصبر حتى ينجينا الله من قدرهم. ثلاث حاجات عرفناها من قطع الصبر، لأنه قال في المرة الثانية قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصالحني. قطع الطريق لا وقع في الثالثة انتهى، لكن لو أنه صبر عليه السلام لعلمنا الله سبحانه وتعالى حيث أكثر وطلعنا من حالهما على شيء أكثر. فشريعة موسى عليه السلام على الشريعة كيف تخرج المدينة لا تأتوا إلينا تخرجها، والقبض على شريعة على شريعة ولا لا على شريعة، لأن الله عز وجل من الشريعة مكافأة المحسن بالإحسان عليه. فكذلك أنا أحسنت إلى أهل هذه المدينة، أنت يا موسى تقول من أحسن إلينا وقبلنا نحسن إليك، أنا أحسنت إليهم خرجتها لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة طالعة يعني كما يقول.